والذين بقى حالهم في زواجهم يمشون على الارض هؤلاء، وحالهم مع الناس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ قالوا سلام. طب وحالهم الثاني؟ قال لك حالهم مع ربهم بقى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوته دي يعني اللي هي الليل ساعه ما يبات، في النهارده كان ايه؟ عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ورحت كذا ورحت كذا ورحت كذا ورحت كذا ورحت كذا ورحت كذا ورحت نعم ربنا اللي تجلت عليه في ذلك اليوم، ونعم ما في ذاته، ده نعم موهوبة من الرب. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقعد يشكر بقى ويقعد يبيت لله ايه؟ ساجدا. اما هو قانوت اناء الليل ايه؟ ايه؟ وهناك الايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم. طيب هل يطلب الله مع انه قال لنا في ايه اخرى ان الليل سبات يعني النوم يستريح فيه عشان النهار؟ ام قال لك لا هو معنى انت فاهم ان الليل يعني الصوم كله؟ يعني هو خاطر الرسول قال قم الليل الا ايه؟ نصفه او زيد عليه، يعني اللي تبقى عندك فيه ايه نشاط. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه من صلى بعد العشاء ركعتين فاكثر كان قد بات لله ساجدا وقائما. وانا ربنا عايز بس منك انك ايه قبل ما تنام كده وتستريح تشوف مين اللي عمل لك النهار معاك والليل سبات واللي عمل لك الخيرات دي كلها، ويكفي ان ايه انك تشكر ربنا وتشكر. يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما. ام قال لك لان الانسان بين امرين، في ناس يصعب عليهم ان يسجدوا وفي ناس يسهل عليهم ان يسجدوا، انما القيام يبقى صعب عليهم لما يقوم للركعه الثانيه كده زي حالتنا يبقى صعب ايه عليه. فربنا عمل فيه سجد او ايه او قيام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. الله، يبقى دي مناسبة لكلمة العباد اللي هم عمالين بيعملوا الطاعة عشان طمع في الثواب وخوف من الليل وخوف من العقاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كلمة غرام احنا طبعا بنسمعها بس في الحب والهيام والعشق ومش كده ولا لا، ده غرام. إلا معنى كلمة غرام اللزوم. إن عذابها كان غراما أي لازما لا ينفك عنا أبدا. النار. لان ان الجنة ابدا او النار ايه؟ يبقى كلمة غرام معناها ايه؟ اللزوم. يعني مش مرة كده وبعدين تمشي، هيبقى ايه؟ هيبقى امر ايه؟ لازم. ومنه الغريم. الغريم اللي لازم المدين بتاعه عشان يديله ايه؟ وكلمة غرام بمعنى الحب. قال لك برضو رغم انها تعزمه المحبوبة او المحبوب او الى اخره برضو ايه؟ ملازم للحب. تبقى هي الملازمة كلها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كل تصرف عنا عذاب جهنم كأنهم متصورين ان جهنم دي هتسعى اليهم وفي لبن بينها وبينها وبينها، مش هتقول هل من مزيد ولا ما تقولش ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ثم يقول السبب ايه بيقولوها؟ قال لك انها ساءت مستقرا ومقاما. انها ساءت مستقرا ومقاما. ساء الشيء قبح او ساء الشيء بمعنى احزن ضده ايه؟ ان كان بمعنى قبح يبقى ايه؟ حسن. ادي واحد. طب وان كان بالمعنى الثاني يبقى معناها ايه؟ أم قال لك الاثنين جم في المتقابلات. هنا انها اي النار ساءت اي قبحت. تبقى هي ايه؟ قبحت لانها ايه؟ سيئة. طب وفي الجنة هيجي حسنت مستقرا ومقاما. هنا ساءت وهنا ايه وهناك. طب كانت ساءت هنا كانت تبقى ايه؟ تبقى كويسة يعني. اذا جاب هنا واحدة وجاب هنا ايه؟ الواحد. السوء يلازمه الايه؟ القبح. والحسن يلازمه الحسن ولا لا؟ نعم. انها ساءت مستقرة. طب وش انا مستقرا ومقاما؟ قال لي وقت تفتكر ان انتوا هتقعدوا في النار شويه كده وبعدين تطلعوا منها؟ لا، او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بهذا نوعين من الناس. نوع اسرف هو مؤمن واسرف في بعض السيئات ولم يتب او لم يتقبل الله توبته، يبقى ده هيروح النار غير شويه. والمستقر قالوا المستقر هو المكان المؤقت، مكان، والمقام هو الطويل. يبقى انها شاءت مستقرا لمين؟ للي اسرف على نفسه ولم يتب او لم يقبل الله توبته، وله الاستقامه طويل، ومقاما اللي هم الايه اللي خالدين فيها ايه فيها ابدا. انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هو الاسراف؟ الاسراف هو تبديل ما تملك فيما عنه غناء. ما يقالش اللي بيطلع عشان يحفظ حياته انك بتسلم، انما ايه ما تقولش. ولذلك ابن عمر بن الخطاب قال لعاصم ابنه، قال له ايه؟ كل صبطنك ولا تطرح ثوبا الا اذا استخلقته. يعني بقى خلاص ما عادش ينفع للايه؟ للنفس. ولا تجعل رزق الله عليك كله في بطنك وعلى جسدك. يبقى معنى انك يبقى الاسراف هننفق في شيء عنه ولا ادواء، او الاسراف هو ان ينفق في غير حل. لانه قال لك لا صرف في حل، ما دام حلال ما يبقاش في صرف. ليه؟ قال لك لانه وان اسرف في شيء من الصرف المباح فانه يؤدي لنفسه اشياء كماليه، انما يؤدي للمجتمع اشياء ضروريه. اللي مثلا ما يلبس الجلابيه اللي مكويه، كم من الممكن يلبسها مش مكويه يا سيدي؟ يبقى الطرف الزائد من ايه؟ سواله صحيح، انما هو في سيئه عمل ايه؟ يسر للمكوي اللي بيكوي ما يروحش منه وبين الديوانه الا خمس دقائق، انما يركب عربيه ويروح. صحيح ده يعني ممكن استغنى عنه، لكن الم يوصل لصاحب العربيه والعربجي مثلا يقعد على القهوه كده مثلا وكل يوم يمسح الجزمه بتاعته؟ صحيح هذا طرف، ومش يعني قال لك انما بيعمل ايه؟ بييسر ضروره لاخر. فشيء هو طرف عندك وانما يحقق ايه؟ قال اللي قال الطرف ما دام حلال خلاص مسؤول عليه. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك بين الايه؟ بين الاسراف والتقصير. كان ايه؟ كان الانفاق قواما. قوام يعني ايه؟ وسطا. وازاي هي القوام كده وسط كده؟ قال لك ما معنى قوام الشيء يعني؟ قوام الشيء ما به يقوم. كل حاجه لها اشياء تقوم بها. قال لك الحياه كلها مش هتقوم الا بالعمليه دي. أن يتوسط، لا هو مسرف ولا هو إيه؟ لا هو مقصر. إحنا لما كانوا بيدونا أنواع الروافع إن كانوا الكلام زي يفتكروا بقى، كان لما يقول لك إن المركز تجيب عصاية كده وتعمل لها مركز وتمسكها كده بتاع المزاج، يبقوا من هنا يساوي من هنا. ولو جبت أي خشبة كده أو عصا وحطيتها على صباعك تقدر توسطها بحيث ان لا دي لا تميل ولا دي ايه تميل، يبقوا الاثنين ايه سواء. يكون سواء يعني قال لك كل ما واحده تميل الثانيه تقاومها، تقول لا لا انا هنا اهو، تفضل على حد ايه حتى لو علقت حاجه ثقيله تجاهها، تقول لك لازم تزاح الايه تأثر الذراع بتاعها عشان زراعه والمقاومه تبقى زي ادهاج الزراع بتاعه، يبقى لازم ايه؟ قامت به الاشياء. الحياه لا تقوم الا بهذا، ان تتوسط بين الاسراف وبين التقدير. ليه؟ عبد الملك بن مروان كان كان امير المؤمنين وخليفه، له بنت اسمها فاطمه، فاراد ان يزوجها لعمر ابن عبد العزيز. فلما جه يزوجها سأل سؤال واحد عشان يعرف ميزانه في الحياة إيه. قال له يا عمر ما نفقتك؟ شوفوا بقى إجابة سيدنا عمر بن عبد العزيز ده. قال له يا أمير المؤمنين نفقتي حسنة بين سيئتين. ثم تلا الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك حقا. فعلم النجا يضمن مقومات حياته وحياة زوجته ويعطي للمجتمع مقوماته وللنفس مقومات العليا. ازاي؟ قال لك ان واحد دخله عشر لو كان يصرفهم كلهم يصرفوا يصرفهم كلهم ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش عنده حاجه. واحد ثاني ما صرفش الا سبعه يوفر ايه؟ ثلاثه. وفر ثلاثة الشهرية وثلاثة الشهرية وثلاثة الشهرية، يبقى يمكن يعمل ايه بعدين؟ يمكن يبني له حته بيت، يمكن يجيب له عربية، يرقي حياته. يبقى عايز ترقي حياتك ما تصرفش كل انسان. يبقى تخلي حاجة للذكرى. إن أسرفت ما يبقاش فيه. طيب وإن قصرت؟ هيقصر. قال لك شوف بقى مصيبة المجتمع في التقصير. طيب أنت قصرت على نفسك وعلى عيالك، أنت حر يا أخي. انما شوف عملت ايه في المجتمع. المجتمع عايز انك انت تصرف وتدخر. ولذلك قال هناك ايه؟ ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوانا ايه؟ الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه؟ عنقك. ولا تبسطها كل البسط. كلمة مغلولة الى عنقك ما منعك انك تعمل ايدك كده تكفيها شوية ما تنفرزيلش. ان انا مش تربطها بقى كمان بالغل الحديد عشان ما تتحرك وما تبسطهاش اي خالص. قال لك لا ابسطها بس من ايه؟ مش كل البسط. يبقى عمل لنا ايه ميزان اهو؟ يبقى هو الميزان هو هو ولا مش هو؟ قال لك طب نشوف ليه ليه؟ قال لك ده قوام الحياه. ازاي بقى؟ قال لك لان الذي يقتل معنى يقتل ما يبقاش له مطلوبات من السوق، ياخد مطلوبات من السوق ايه؟ الضرورية. طيب الصناعات اللي مالية الدنيا دي والناس اللي بتشتغل والعمال واللي يلاقوا مفيش استهلاك. ما دام مفيش استهلاك يحصل ايه؟ كساد. يحصل كساد المصانع توفر العمال. بتبقى في بطالة. لأن السلعة اللي أنت بتاخدها شوف مترتب عليها ايه؟ بس مريض العيش بس. مريض الايه؟ العيش. مريض العيش ده لو بقى الأم الفجر عشان يلحق يجيب له الصابونه شويه عيش يحطهم في الطاوله. وفي خباز قعد طول الليل ايه؟ يخبز. وفي طحونه قعدت تسقط. مش كده؟ وفي مخازن غله عمال يولد. وفي زارع عمال بيزرع. وفي راجل حداد عمال بيعمل سلاح المحراس وبيعمل العزاقه وبيعمل مش عارف ايه. وفي المصانع الكبيره اللي بتعمل المكن. والعلماء اللي قاعدين يعملوا الحركه ويعملوا الطرمبات ويعملوا بقى لذيذ العيش ده عمل العمليه دي كلها بطل انك انت احجمت عنه بقى ايه اللي يحصل؟ كل ده هتقطع. يبقى انا عايزك ما تكترش تصرف ومش عايزك تصرف كل دخلك علشان ما منعكش من ارتقاءات طموحات حياتك. ولذلك هناك قال فتقعد ملوما ملوما محصورا. ملوم من الناس عندك بديت الدنيا ولو من عيالك. ومحصور لما تشوف واحد بنى بيت كده من الوسطار وانت ما بقيتش. ما تشوفه ركب عربيه وانت ما ركبتش. لما تشوفه جاب بدله كويسه وانت ما جبتش. يبقى ملوم من الشيء وما ايه؟ ومحصور. يبقى ملوم ان اشرف. ومحصور ان ايه؟ يبقى اذا قوام الحياه ايه؟ انها تكون كده. زي ما سيدنا عمر ابن على العزيز حسنة بين ايه؟ بين سيئتين. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اي وكان انفاقهم قواما اي وسطا بين ايه؟ لذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الله بقى بعد الصفات دي كلها عجيب لما يدعون مع الله إلها آخر. طب ده هم ما عملوش الحكايه دي الا لانهم مؤمنين بإله وان مش عارف ايه. فان الحته دي لازم يكررها ايه؟ او الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون اصحاب الاسباب لمسبباتهم. اللي هو الشرك الخفي. لما يجي واحد يقول لك ايه على الله ثم عليك، يقول له يا اخويا ما فيش عليا حاجه، كلها على مين؟ كلها على الله. ولذلك نغلط احنا كده، يقول لك دي عليك انت والباقي على الله. فانت خدت الاصل وسبت الباقي بس لله. كلها على الله. يبقى اذا يمكن تكون الايه دي جايه علشان مين؟ عشان المفتونين في الاسباب وانها صوتي. يقول له لا اوعى تنسى مين؟ والا اذا فهو الشرك الخفي. هو الايه؟ الشرك الخفي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ما هو القتل اولا؟ احنا قلنا زمان في فرق بين موت وقتل. الاثنين بتذهب بهم الحياه. بس الموت تذهب الحياه اولا ثم تفسد البنيه. يبقى بنيته بحاجه، راسه هي راسه واجهزه وعيونه. خلاص؟ وبعدين بعد ما تروح الروح منه يبتدي يرم بقى ويبقى مش عارف ايه وايه، وبعدين يروح ترابه ومش عارف. يبقى انت الدنيا بتهدر امتى؟ بعد ما تطلع الروح. لكن القتل البنية تهدم اولا فتخرج الروح ثانيا. هذا الفرق. المدة بيد مين؟ والقتل قد يكون بيد مين؟ بيد البشر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ليه؟ قال لك ملعون من يهدم بنيان الله. لان اللي ياخذ الحياه مين؟ هو اللي وقع بالحياه. مش هو يجح الحياه وانت تيجي تاخده. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بايه؟ الا بالحق. ان كان يسيري بيرجموا الزاني يرجموه يموتوه. ان كان قتل يتخذ ايه؟ قصاص. ان كان مرتد يتاخذ. الله يقول لك مرتد يتخذ برضه يبقى معجن حق. يقول لك اه امال ايه حريه الدين؟ قال لك اه حريه الدين دي انت حر ان تؤمن او لا تؤمن. انما اعرف اولا انك ان امنت ثم كفرت بعد ذلك ما عندناش لك الا ان تكفر. يبقى لما يقول اوعى تؤمن الا وانت ايه؟ مقتنع تمام الاقتناع. يبقى ده بيخلي الناس تؤمن ولا بيعمل حواجز عشان ما يؤمنوش؟ بيعمل حواجز. يبقى انت حر تؤمن او لا تؤمن. انما امنت لاحظ انك ان امنت بالله وبعدين كفرت تقتل. يقوم يحتاط ولا ما يحتاطش؟ يبقى يحتاط. يبقى ده معناه ان هو عايز الناس يدخلوا في الايمان ولا بينبههم الى ان يتنبهوا فلا يدخلون للايمان الا عن ايه؟ الا عن قناعه. ويقول صحيح اللي يدخل على الايمان ويعمل ويرجع يتحكم من ايه؟ ان هو يقتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون. احنا قلنا بقى في اول سوره النور ان الحق سبحانه وتعالى جعل الانسان خليفه في الايه؟ خليفه في الحق. وما دام جعل الانسان خليفه في الارض اللي اعلن الخلافه لازم يسكن الدنيا على مقتضى قانون الله. ما تدخلش في عنصر الخلافه من لا يجيء منها على منطق الله. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يبني المجتمع على طهر. ويبني المجتمع على عنايه المربي بالمربى. واللي يجي الواحد يعرف ان ابنه يبقى بالجبله كده يعمل فيه ايه؟ يعتني به مطعما ومشربا وملبسا لانه محسوب عليه فين؟ انما اللي ينبس عليه بقى كده ويشك في انه مش ابنه يا ينقتل الواد يقتلوه يوقدوه يا يترمي يبقى لقيط. يبقى فيه في الخلافه ايه؟ الخلافه مختله. يبقى يريد الله ان يكون الذي يحمل اسم خلافه الله في الارض ان يكون مبنيا على ايه؟ على فطره. مما يدل على ان الفطره السليمه تابى ايه؟ أن يوجد في الكون شخص غير منسوب لإيه؟ لأبيه الحق. يلقى إيه؟ أسام. كلمة أسام زي نكال كمان وزنا ومعنى. الأسام عقوبة الاسم، يبقى الجزاء على الاسم اسمه إيه؟ أسام. ومن يفعل ذلك يلقى أسامة، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. طب ده ربنا قال في آية ثانية جزاء سيئة سيئة الايه مثله، من جاء بالحسنات فله عشر ايه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا ايه الا مثله. هو قال كده مفيش تناقض. ليه؟ لان لما يفعل ذلك عمل اسوة في المجتمع، الاسوة في المجتمع تجرأ الغير انه يعمل، يبقى عليه وزر كفاعل اولا، وعليه وزر اللي ايه نسأله انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون، يبقى وجود ابائهم على امة يزين لهم الشر، يبقى كأنهم ايه شركاء فيه. ولذلك يقول في ايات اخرى ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا معه، يبقى الوزر الاول لضلاله في ذاته، والوزن الثاني لإذلاله لغيره. ولا يحملون ايه اثقالهم إيه؟ واثقالا مع اثقالهم. ادي يضاعف له الايه يضاعف له العذاب يوم القيامه. ويخلد فيه ايه مهانه. طب ايه يعني مهانه؟ قال لك العذاب في القران وصف مره بانه عذاب أليم، ووصف مرة بأنه عذاب إيه؟ ووصف مرة بأنه عذاب عظيم. يبقى كم حالة؟ فالذي ينظر إلى الإيلام، إيلام الجوارح، يقول ده عذاب أليم يؤلم كل جارحة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي ما تقدم يلقى أساما أي جزاء على الإثم، يضاعف له العذاب أي لأنه سيصير مخلدا في الفاحشة. يبقى عذابه على أنه فعل، وعذاب آخر على أنه قلد وكان سببا في الضلال. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. والإهانة معنوية، أمر معنوي. يبقى العذاب امر حسي والاهانه امر معنوي. في واحد مثلا يبقى مركزه كبير قوي ويكفيه ان توبخه، يبقى الاهانه دي عند ايه. وفي واحد يضربوه لما يعملوه علشان يحملوه على شيء وتظل عزه نفسه عند موقفه، يبقى اذا فيه فرق بين العذاب وبين الاهانه، الالم والايه والاهانه. الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الناس علم أزلا أنهم أبناء أغيار، يعني من المحدث عصموا إلا الرسل، يبقى من الممكن أن تقع منهم سيئة. يبقى من تمام رحمته برمضيته أنه فتح باب التوبة لمن أسرف على نفسه في شيء، يبقى فتح باب التوبة عشان رحمة المجتمع. لأن الذي يصنع سيئة ثم تلزمه فلا يقبل الله منه توبة يستكري في الفساد، يسميه فائد انتهى. لكن لما يكون عنده أمل في أنه يتوب وربنا يغفر له دي يمكن إيه؟ يبقى رحم الله المجتمع بالنيل من الذين يجدون في الفساد أولا، لأن قال لهم أنا ما سبتش الباب عليكم، برضو إن تبتم أقبلكم، ومش بس أقبلكم، فإن اشتد ندمكم على ما فات منكم من معصية أبدل سيئاتكم حسنات. فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. التوبة لها أمرين، مشروعيتها من الله أولا بفضل، وبعدين قبولها بشيء فرض ثاني. يبقى إذا تشريعها في فرض، وقبولها بعد أن يتوب السائل فضل آخر. ولذلك ايه ثم تاب عليهم ليتوب. طب ما دام هيتوبوا يبقى هو تاب، لا ده تاب عليهم يعني شرع لهم التوبه. عشان ايه؟ ما يستحوش انهم يرجعوا لله عشان ايه يتوب وبعدين يقبل ايه وبعدين يقبل التوبة. فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تاب وآمن. قال لك لو المعصية تخرجه عن الإيمان؟ أم قال لك لأن ما يمكنش معصية الإنسان يعصاها إلا وقد غفل عن الله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو، لأنه لو كان مؤمن بأن ربنا هياخده كان المسألة تضخمت ولا عملهاش. يبقى لازم بيبقى في غيبة إيمان، يبقى يعمل إيه بقى؟ يجدد إيمان. إلا من تاب وآمن وبعد ذلك يتبع الإيمان بأن يوظف قضايا الإسلام وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال لك لا، السيئة مش بتبدل تبقى حسنة، مش يشيل السيئة وتبقى حسنة على طول كده، هو يشيل السيئة ويحط التوبة، يشيل السيئة ويعمل ايه؟ يحط الايه؟ التوبة، وبعدين بعد ما يحط التوبة يدي الايه؟ يدي الحسنة. فأولئك ولذلك قال لك الشاعر بقى اللي عايز بقى يعني يبرر لنفسه ان هو يعني قال لي مولاي اني قد عصيتك عامدا. شوف قلة الادب بقى، مولاي اني قد عصيتك ايه؟ عامدا. ليه يا سيدي؟ كلام الشعر بقى، لاراك اجمل ما تقول غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. ولذلك يقول لك ما عندك حسنات، يقول لك ده ايه؟ حتى يود الواحد انه لو استكثر من السيئه، تقول انت بتستكثر من السيئه صح، وطمعان في ان احد يبدل حسنه صح، انما اظننت انك لا تقبض قبل ان تتوب. حيله نعم. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العله النفسية اللي قالوها العلماء، قام قال لك لأني ما عملش معصية ما أدركش نزل الشافية، فما جيش على بالي، إنما اللي دقها ودى النفس حريته وبعدين حجز نفسه عنه أهو الحجم بقى إيه، هو ده اللي بيخليه أصل الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي كلمة يتوب متابا دي بيأكده، يعني توبة بقى توبة نصوح، مش راجع في توبته كالمستهزئ بربه يقول لك أعمل دي وبعدين أتوب، أعمل دي وبعدين أتوب، لا متاب يعني يعزم طاعة أن يتوب أن لا يعود. مش معنى أن لا يعود مش هيعود، إنما ما يسبقش إنه يعمل المعصية وبعدين يتوب لجواز أن يقبض في حالة المعصية قبل أن يمكن من أن يتوب. حتى حصل ثانية من اتصال عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور. كلمة الزور معناها الشيء الكذب، الشيء الكذب يزور. طب دي الشهاده اللي بتثبت فيها حق لغير وهو ليس بحق، دي شهاده الزور. كان يقول والذين لا يشهدون ايه؟ بالزور. أم قال لك لا، مش بس الشهاده الزور انك تشهد تقول فلان ما عمل وهو ما عملش او ما عملش وهو عمل، لا، ده لا يشهدون معناها لا يحضرون الزور، والزور كل ما خالف الحق. مش بس الشهاده، لان الشهاده دي عندها تقاضي، طب افرض ان مفيش تقاضي يبقى معنى، وزي يقول على حد قول الحق سبحانه وتعالى في رمضان يقول ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس الى اخره فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد يعني حضر. يبقى لا يشهدون الزور اي ايه؟ لا يحضرون الزور. كل مجال باطل اياك ان تشهد. ولذلك ربنا يقول ايه؟ واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. على ادي واحد، واما في ايه ثانيه واما ينسلك الشيطان فلا تقعد بعض الذكرى ايه؟ يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون مجال الباطل في اي لون من الاوان قولا او فعلا او اقرارا، مش بس شهاده الزور اياه ومن ان جيت قلب حقائق وقلب الحقائق ده يضر المجتمع، لانك انت لما تكسب الواحد بحقه وليس حقه وبعدين تاخد من صاحب الحق عرق وفدا وهو يقتل منه تعطلت حركة الحياة، وكل واحد لا يأمن على ثمار عرقه. ايه اللي يحصل؟ كل واحد يخوف عن الواحد، كل واحد يخوف عن انه يدي اي حد حاجة، وده مسألة دور بقى. اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال من اكبر الكبائر كذا، وبعدين قال ايه؟ الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور. قال الغاوي فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا انه لا يسكت، لان شهادة الزور هي هزل الناس بكل قضايا الحق في الايه؟ في المجتمع. يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون اي مجال من مجالات الايه؟ البقر. اذا سمعتم ايات الله يكفر بها إيه؟ ويستهزئ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخونوا ايه؟ في حديث غيره. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ اللغو هو الشيء الذي يجب في عرف العاقل ان يلغى ويطرح، وده كل كلام هراء ما فيش فيه الطيب. الاسم ايه؟ ولذلك يقول لك مر مرور الكرام بلغو الكلام. ليه؟ قال لك مرور الكرام يعني ايه؟ ما تدخلش تبقى لئيم يعني اللي بيلغي. اللغو ده كلام باطل بصدد حق ليصرف الناس عنه. القرآن يحكي لنا يقول ايه؟ يقول الكفار بيقولوا لمن يسمعون القرآن ما تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، يعني شوشوا عليه. بقى كلامكم ده لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، شوشوا عليه عشان غيركم بيسمعه، يبقى معناها ايه؟ ده شهادة منهم انهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها وسمع القرآن كان ولا بد أن ينفعلوا به وأن يؤمنوا. لو أنهم كانوا فاهمين لما يعملش حاجة كانوا يقولوا اسمعوا ولا بيسمعوا برضه هيفضلوا على كأنهم فاهمين تمام أنهم لو سمعوا القرآن سيؤثروا فيه. فقال لا تسمعوا لهذا القرآن، وإن سمعتموه يقال إلغوا فيه شوشوا عليه عشان ما يوصلش بيه إلى أذان الناس. مش في ناس لما سمعوا القرآن، سيدنا عمر لما سمع القرآن في بيت اختي فاطمه وزوجها لما بلغهم ان هو ايه؟ انهم اسلم، قال لك طب ما سمع القران قبل كده اشمعنى انا عند فاطمه؟ قام قال لك لا، لان اللبن يخلي الانسان يسمع غير سامع. لكن لما راح شاف اختك واصلت الحصله وبعدين ضربها، قام ايه اللي حصل؟ شجعها فنزل الدم من اخته. ساعة ما نزل الدم النقطة ايه اللي يحصل؟ العطفة بتاعت الاخوة تحركت وتحيرت، فنقضت عنه كبرياء العناية. فلما سمع القرآن رفع المهم تنصب نفسك كده من لبنك لاخد الاسلام تمكن كده كده. ليه؟ قال لك لان القرآن يجي واحد يقول ايه؟ يقولون لبعضهم ساعة ما يسمع القرآن ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال إيه يعني؟ إيه اللي جابه جديد؟ إيه اللي فيه؟ الله بيستعجبه لنا مش عارف. قال لك شوف الرد بقى، قل هو للذين آمنوا فيه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الشيء يكون واحد انما انت بتستقبله بنفس طريق وبتفهم اصلا، تستقبله بلبد وصمه كان لم يسمع صم، يبقى ما ينفعش. يبقى اذا مش المساله مساله فعل بس، الفعل وقابل الفعل. احنا قلنا زمان في حاجه اسمها الفاعل والايه والقابل للفعل، وضربنا مثل زمان وقلنا فيه انك انت تيجي في الشتاء تطلع تلاقي الجو بارد، تقوم تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك. بتنفخ في ايدك ليه؟ ما دفيتش. طبعا طب ولما تجيب كوبايه الشاي كده وتقعد تلاقيها سخنه بتعمل ايه؟ بتنفخ فيها عشان ايه؟ يعني بتنفخ فيها عشان تسخن، بتنفخ فيها عشان تعلق. الفاعل شيء والقابل شيء اخر، مفهوم؟ نعم. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو وما يجب ان يلغى وايه ويترك، واذا سمعوا اللغو في ايه سمعناك ايه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش كده حاجه دي. واذا مروا باللغو مروا كراما، ما معنى كرام؟ قال لك من حضرش الى مستوى صاحب اللغو يبقى هو كريم على نفسه، ما يشاركش بالكلام ده. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ذكروا بايات ربهم معنى ذكر انهم لهم الف بقى الاول، لان ذكر ما تجيش الا بعد ايه يكون يكون عرفت. يبقى اذا الايات لها قدوم اول ولها قدوم ثاني. القدوم الاول الاعلام بقى الاولاني، وبعدين القدوم الثاني ان كنت غفلت شويه الايات تذكر. وان هن ايات الله ايه؟ ان هن الايات ثلاث انواع، اما ايات في كون الله تلفت الناس الى وجود صانع حكيم قادر، ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته، واما ايات معجزات للرسل عشان يبقوا صادقين، واما ايات تحمل احكام الله كما في القران. فيذكر بايه؟ ان كان في المساله العقديه يبقى يذكر بايات الله في الكون، عشان مساله الوحي والمعجزه يذكر ايه؟ ايات الله في الاعجاز، عشان مثلا الغفله عن حكم من الاحكام يتذكر ايات الله في الايه؟ في القران. فاذا ذكر بها لم يخر عليها أصم وأعمى. الخر يعني إيه؟ الخر هو السقوط بلا نظام، يعني ما ركزش نفسه كده. ولذلك زي فخر عليهم السقف، هو السقف خر كده بنظام نزل كذا وكذا وبتاع، لا يخر بلا إيه؟ ولذلك ويخرون للأذقان يبكون. ساعة ما يسمعوا القرآن للأذقان إيه؟ يبقى الخرور معناها السقوط بلا إيه؟ بلا نظام، بانفعال قسري ينشأ من سماع الايه؟ من سماع القرآن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل خروا عليها وهم ايه؟ مبصرين تمام الايه؟ الصدق، ومبصرين بتمام البصيرة. والذين، هذه برضه من عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا اثنين، يا رب اجعل لنا من أزواجنا والأولادنا قرة أعين. طبعا الذرية بتيجي بعد الزواج ولا لا؟ يبقى الإنسان يتزوج الأول وبعدين يبقى له ايه؟ أولاد. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. في حاجة اسمها عامل اشتقاق، يعني اللفظ مشتق من معنى عام وقد يختلف المعنى، يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا، لكن بيلتقوا في الاخر على معنى الموحد. قرة بتستعمل استعمالية بمعنى السرور، بمعنى السرور، وقرة بمعنى اللزوم والثبات، من قرة المكان. طب كل تعليم هنا هتبقى ليه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طب قال لك في قر اسم البر، أو فإن الليل ليل إيه قر، يعني فيه برد شديد، والريح يا غلام ريح سر، ظل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حرا. يبقى القر يبقى البرد، والقرور السكون، يبقى المعنيين جايين اهو، يا هو برد يا ايه أقول لك يكمون بقوة العين باردة، لأن إيه؟ العين إذا حصل زحل تسخن، وإذا حصل سرور. ولذلك الشاعر يقول لك إيه؟ فأما قلوب العاشقين فأسخنت، وأما قلوب العاذلين فقرت. العشاق إيه؟ عيونهم سخنت من الألم والمتاعب والصد والمشاكل، إنما اللي بيعزلهم بقى أعدائهم عيونهم إيه؟ قرت. يبقى معنى الخروج هنا قال إيه؟ البرودة. ويخنون بها عن حوادث السرور، والسخونة يكون بها عن حوادث الإيه؟ ولذلك يقول لك أسخن الله عين فلان، يعني جاب الحزن خلاها تغلي، خلى عينه إيه؟ تغلي. ولذلك إحنا قلنا إن العين اللي هي الجوهرة دي اللي في الله، ربنا جعل محيطها بحرارة أضعف شيء حرارة في الجسم، لأنها لو خدت حرارة الجسم 37 فرقة، فيبقى عندك 37 والكبد 40 وهنا 9 وهنا 7، لأنها لو زادت عن كده إيه اللي يحصل؟ فيبقى معنى قرور العين يعني إيه؟ إنها تفضل إيه؟ باردة ماشي ساخنة، ده من نسأل من السرور، أو قرورها بمعنى السكون من قرة المكان السكن. أم ألصد وشوف المعنى لا والمعنى دي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني الشيء يصر النظر إليها إيه؟ سرت. طب واجعل لنا من أولادنا قرة أعين ملتزمين كده بالمنهج وكويسين وما بيكلفناش صوت مناطيق، لأنهم لا بيقعدوا على قهوة ولا بيشموا ولا بيعملوا أي حاجة، وماشيين كده وبيأدوا فروض ربنا وبيذاكروا. طب هات بقى لو بالعكس يبقى ايه؟ أم قال لك بتبقى مصيبة سوء، بدليل أن الرجل المسرف على نفسه بأي أنواع الشرف يزعل لما ابنه يبقى مسرف على نفسه في واحدة من دول، يبقى يوم ما بيصليش، انما لما يشوف ابنه بيصلي ينبسط. ليه؟ ام قال لك معنى ينبسط ان ما فاته في نفسه من الخير والجمال يحب يكون في ابنه، وما فيش واحد يحب ان يكون حد اكثر منه الا مين؟ الا الاب والابن، عايز يبقى اكثر منه، واللي فاتني مش عايزه ايه؟ يفوت. الزوجه لما تكون على خلق وعلى جمال وعلى وعلى رجل حسن تبقى عيني باردة. طيب أفهم على الاستقرار؟ أم قال لك إن كانت حلوة كانت كويسة مش هتخلي عينه تمتد إلى غيرها، يبقى سكنت عندها. ولذلك قال معنى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، خلاها تستقر هنا، لا تمدن عينيك إلى إيه؟ يبقى إذا العين تستقر إمتى؟ في الزوجة وفي الأولاد. إمتى؟ إذا ما كانش الإنسان بقى تطلعات. ولذلك حتى يمدحه راح يقول لك ده فلان ده ما عادش عنده إيه؟ أي سكن واستقر ما عادش له تطلعات إيه تاني. كذلك الزوجة إذا كانت مستوفية لشروط الحب ولشروط الجمال في كل نواحيها تبقى إيه؟ قرة عين. كذلك الجنية يبقى في الدنيا أراحته، وفي القبر الولد يقول عليه أولا وصالح إيه؟ يدعو لك. طب وفي الآخرة؟ قال لك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى له قرة عين في إيه؟ في الدنيا لأنه لم يكلفه شفقة، وفي القبر يدعو له بالإيه؟ يدعو له بالمغفرة، وفي الآخرة يبقى وياه في الإيه؟ عين أحسن من في العين. يبقى إن أخذتها بقرة العين معنى السرور وأنها باردة، أو الاستقرار إنه ما يمدش عين. ولذلك لما يجي يمدحوا واحد بقى في الحسن يقول لك ده فلان قيد النظر. قيد النظر يعني إيه؟ يعني لما واحد يشوف إيه ما يحبش إيه؟ يتحول إلى حاجة تانية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، تبقى هبة من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيها ناس مش عالمين من أزواجهم، إنما في الظروف الرفاضة المعايش والعيال ومش عارف والإيه والإيه، إنما هو إيه انت كان لو قلت له هتبقى رئيس بالجنة تاني بيقول له لا، ده ربنا بيقول ازواج مطهرة، ومعنى مطهرة ان انت كنت مستقبعه فيه ايه ربنا هيطهرها منه، وتبقى معناه اللي فيها من الخطر اللي كان راهيتك فيه مش هتبقى ايه، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه هم وازواجهم في ظل ازواجهم يا اخي ازاي، يقول له انت ما تزعلش ده الخصلة اللي انت كرهتها من اجله مش هتبقى موجودة فيه، هتيجي لها الخصلة الجميلة، لان مين اللي هيطهرها؟ ربنا هو اللي طهرها، الرجل مطهرها ومن طهرها ربها هو الذي طهرها. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الدعوة هنا جماعية، مش كده يقول واجعلنا للمتقين أئمة، ده جايب ايه إمام، اجعلنا ونحن جماعة للمتقين إمام. قال لك ده بينبهنا الحاجة مين؟ قال لك الإمام اللي على منهج الله، وإن تعددت الأئمة منهجهم واحد لا يتغير فهو إمام واحد، مش كل حاجة بهاوش زي الأمراء اللي بيعملوهم أمير دي وأمير أمير وده أمير وهم كام أمير، يبقى مدام أئمة يقولوا لا ده في شرع الله هيبقى إيه، لأنهم صادرين عن رب واحد بحكم واحد ولا هوى لأحد في شيء من هذا، يبقى هم أو إنهم مش محرومون هيقعدوا يدعوا كلهم كده عباد الرحمن، ده عباد الرحمن بالقرن الأول وعباد الرحمن بالقرن الثاني وعباد الرحمن في مصر وعباد الرحمن هنا وهنا، اجتمعوا كده ودعوا ربهم، ولا كل واحد منهم يقول ايه هب لي ايه من زوجتي واولادي قرة اعين واجعلني للمتقين اماما، فجمعهم في قوله ووحد في مين الامام. اولئك اللي تقدم من الاول ايه يمشون على الارض هونا، اولئك ادي الخبر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا، ايه قصتهم؟ اولئك المتقدمون، شوف الخبر جه بعد قد ايه، اولئك يجزون الايه، او ان عباد الرحمن الخبر الذين يمشون على الارض هولا هو معطوف عليهم، وبعدين ايه يجيب حكم تاني، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، برضو يجزون ده هم متعددين، ابو غرفة واحدة كل واحد من غرفة المساك يجزى كل واحد ايه الغرفة يجزون، والغرفة معناها ايه الغرفة مكانها المكان العالي في الغرفات ايه امنون، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قول الحق يجزون الغرفة بما صبروا، فكأن جزاءهم بالغرفة نتيجة لمين ايه السبب فيه بما صبروا، سببوا انهم صبروا فيجزون على الصبر بالايه صبروا على مشاق التكليف، ليه؟ لان الجنة حفت بالايه بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، اذا العملية عايزة اصبر على مضض التكاليف وقدر الجزاء من العمل، لان اللي يخلي الانسان يتهاون في عمل الطاعه ايه بيستبطئ الجزاء في الاخره او مش مصدق بيه، لكن اللي يستصحب الجزاء التلميذ اللي بيقوم الصبح بدري ويتوضا ويصلي ويفطر ويروح على المدرسه بتاعته والدنيا تبقى مطر والدنيا تبقى واحلى ويروح، وبعدين يجي يقوم يتحضر له الاكل يمسك الكتاب برضه ياكل لقمه ويقرا، ايه اللي عامل فيه حسابي ليه مستحضر نتيجة النجاح وفاهم انه لما ينجح يبقى كذا وكذا وكذا، طب واللي لعب مش مستحضر نتيجة النجاح، يبقى اذا لو استحضر الانسان الثواب على الطاعة لسهلت علينا الطاعة. ولو استصعب الإنسان الجزاء على المعصية لابتعد عن الايه؟ عن المعصية. أولئك يجزون الغرفة بما ايه؟ بما صبر. التكاليف عايزة صبر، وإنها لكبيرة إلا على الحق سبحانه وتعالى يطلب من العبد أن لا يعدل التكليف عن جزائه. اوعى تعدل التكليف عن الايه؟ عن الجزاء بتاعه. خلي الجزاء بتاعه نصب ايه؟ نصب عينه. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخذ كيف أصبحت؟ ماذا قال؟ قال له أنا آمنت بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمان؟ مش كلمة الآل كده رأيه يقول له أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة. طب حقيقة إيمانك آمنت بالله إيمان حق، هي إيه الحقيقة دي؟ قال له علمتني اثنين، عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة ما بقتش غير، بقت إيه؟ كيف إيه؟ قال له عرفت فالجنة. عرفت إيه؟ يبقى ما دام عرفت. ولذلك الإمام علي يقول تمام، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. خلاص دي مسألة بقت انتهينا منها، خلاص اليقين حاصل بقلب الإيه؟ بقلب الغيب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. التحية انك انت تقول له ايه يعني؟ احنا نحييك يعني نزيد حياتك بأنسك بما. والسلام، السلام الامان والرحمة. سلام للمين؟ السلام اللي ورد في القرآن ثلاث انواع: سلام من الله، ان اصحاب الايه؟ الجنات اليوم في شغل فاتنهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئين. سلام قولا من رب رحيم. يبقى السلام من اولا من الله، وبعدين والملائكه يدخلون عليهم ايه؟ من كل باب سلام عليهم. ده سلام الايه؟ الملائكه. وفي سلام ثالث اسمه سلام اهل الاعراف. الاهل الاعراف اللي لسه ما دخلوش لو الجنه ولا دخلوا الايه؟ اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم. ان سلام عليكم. مع انهم ما دخلوش، يقولوا للتانيين ايه؟ ان سلام عليكم. لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يسمعون. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من الله، وسلاما من الملائكة، وسلاما من مين؟ من أهل الإيه؟ الأعراف. خالدين فيها حسنت كإيه؟ ساءت كان مقابلها صرت، وساءت في ناس ليه؟ لأنها قبيحة. يبقى كد هنا من هنا حسنت ومن ناس إيه؟ حسنت مستقرا ومقامة. طب احنا قلنا هناك في النار ان مستقر يعني الإقامة عابرة، مش هتبقى ايه دايما. طب وهنا ازاي بقى؟ ولو في ناس هتدخل في الجنة تبقى مستقر بس يعني دخول عابر وبعدين يروح النار، ما تحصلش. اللي هيدخلها من الاول مش هيخرج منها، انما اللي هيدخل النار يخرج منها ان كان ايه؟ ان كان مؤمنا. طب ما دي زي دي ليه بقى؟ طب قال لك حسنت مستقرة ساعة ما يجيبهم نعيم وجزاء، بيقول له ده مش هو الدائم ليه؟ يبقى مستقر في نعمة واحدة، إنما مقام في نعم إيه؟ مترقية ومستعلية لدرجة إن الكمالات في عطاء الله لا لا إيه؟ لا تتناهى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ما يقول عباد الله وبعدين اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والى اخره، بيقول له اقول بقى للناس التانيين اللي مش حيانين معايا هو تكتب لكلكم الله يبالي بكم. هيبالي بمين؟ يهتم بمين؟ يكون في معونه مين؟ اللي عبدوه حتى العباد. انما اللي بعبدوه في ما هو لولا دعائكم يعني ايه؟ لولا عبادتكم، لان انتم خالفتم الاصل الاصيل من ايجاد الخالق. فاذا كنت انتم ما عبدتونيش علشان تحققوا معنى الاستخلاف في الارض اللي انا خلقت فيها عشان تعبدوني وتطيعوني، يبقى انا زي انتم ما عبأتوش بيا ولا كنتوا على بالكم ولا انا كنت على بالكم، انا لا اعبأ بكم ولا تكونون على ايه؟ واقبلكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم، وحيث انها لم تقع يبقى ما فيش عينه، ما فيش عنايه بكم بقى. فقد كذبتم، كذبتم بايه؟ بالاصل الاصيل، وانكم مخلوقون لايه؟ للعباده. العباده هي ايه؟ طاعه امر واجتناب ايه؟ واجتناب نهي. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، كما لازمتم انتم الكفر بي ولم تعبدوني واصررتم على الكفر، فذلك يكون الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل. يكون الجزاء لزاما لكم فلا يفارقكم ايه؟ ابدا.